الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى اتقوا الله تعالى حق التقوى واقنعوا من هذه الدنيا بالقليل واعلموا أنكم سوف تنتصرون منها على رغم أنوفكم رضيتم أم تخذتم قريبا أم بعيدا ولكن خذوا حذركم أيها الإخوة في الله لا تغتروا فإنه قد اغتر من كان قبلكم حتى أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وانتقلوا من الدنيا وهم يتهزكون ويتحسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أجل يا عباد الله استعدوا للموت قبل أن تناق للرحيل الركاب تنفعوا قبل هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات إنه الموت الذي لا يستأذن على الملوك ولا يدخل من الأبواب إنه الموت لا يرحم صغيرا ولا يوقظ كبيرا ولا يخاف عظيما ثم بعد ذلك القبر وما فيه من الأبواب إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران بعد ذلك يا عباد الله أهوال البعث والحشر وأحوال الصعاب من طول المقام والازدحام والأقدام والجزام يوم القيامة لو علمت لهونه يوم القيامة لو علمت لهونه لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهونه وتشيب منه مفارق الولدان يوم عبوس قمطريق شره في الخلق منتشر عظيم الشان يوم يجيب المتقون لربهم يوم يجيب المتقون لربهم وفدا على نجب من العصيان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمهون تلمض العطشان يا ابن آدم لو رأيت أو تصورت ما يحل بك وما يحيط بأرجائك في ذلك اليوم العظيم فبقيت مصموعا لما بك يا ابن آدم أما علمت أن أمامك القيامة يوم الصاقة يوم الصامة الكبرى يوم القارعة يوم الحاقة يوم الزلزلة يا ابن آدم أما علمت أن بين يديك يوما يصم سماع الآذان ويشيب لروعه الولدان يا ابن آدم أما علمت أن بين يديك يوما يصم سماعه الآذان ويشيب لروعه الولدان يوم يوم يذهل فيه يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور أيها الأخوة في الله تذكروا دائما يوم القيامة اقفوا عند سماع تلك الأسماء العظيمة التي تهز القلوب حتى اقفوا عند سماع الصامة اقفوا عند سماع الصاقة اقفوا عند سماع القارعة اقفوا عند سماع الضحاقة ثم تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه نعم جاء الموت بما فيه جاء هازم اللفات ومفرط الجمال وموسم الأطفال ومهمل النساء ثم تذكروا بعد ذلك اليوم العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ابن مسعود رضي الله عنه جاء حفر من الأحفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والشراب على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم طرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تعالى الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الارض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يؤمن بها ويدبر يمجد الركون الساعه انا الجبار انا المتكبر انا الملك انا الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة يوم تتفرق السماء بالغمام يوم تتفرق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن ويلك أيها الظالم من ذلك اليوم العظيم يوم القيامة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا همسا لأن الرحمن جمعهم على أرض مستوية لا فيها جبال ولا رهاد ولا أرضية يسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر وقد خرجوا من القبور سراعا قال الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقنون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ثم نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون تفكروا في ذلك اليوم أنسيتم يوم القيامة أنسيتم يوم القيامة ما هذه الغفلة وما هذا الإعراض تذكروا يوم القيامة وما يحصل فيه من الوقوف حفاة غلا تذكروا ذلك اليوم الرهيب وما فيه من الكروب والهموم والغموم وقد طال القيام وقد طال القيام وقد طال القيام واشتد الزحام وكثر البكاء والنهيب ونفذ الدمع وفر كل قريب من قريب وتقطعت الألباب وتقطعت الألباب وتقطعت الصلاة وقد جمعهم المولى في طريق واحد يا عباد الله تذكروا يوم القيامة وقد جمعهم الله في صعيد واحد قد أحاطت بكم الأملاك فلا مفر من الله إلا إليه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيه ويقول هاهم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية هنيئا لهم إذا قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه يا له من نداء ما أطلع على رؤوس الأشهاد إذا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يا له من مشهد ما أطلع إذا ترك في سلسلة ذرعها 70 ذراعا يا لها من أحوال ما أخفاها إذا صلي بنار جهنم عباد الله تذكروا المرور على الصراط تذكروا المرور على الصراط وعلى الصراط خطاطيكم مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه فمن الناس من ينشر ومنهم من يخرج ومنهم الموبق بعمله ولن ينجو في ذلك اليوم إلا أهل التقى قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها أترون ما ذلك الورود إنه على نار جهنم إنه على نار جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللهم اجعلنا من الناجين في يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن يعطى كتابه باليمين ولا تجعلنا ممن يعطى كتابه بالشمال واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل واعلموا أن يوم القيامة ورد في الآية الآثار أنه يكون كفريضة صلاة على المؤمن. فلا تسأل عن ما يحصل للمؤمن من تخفيف الحساب ومغفرة الذنوب وتسخير الموازين ومجاوزة الصراط ثم الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي من شرب منه شربة لا يطمع بعدها أبدا. ثم لا تسأل عن تمام الفرحة والسرور إذا أخذ الكتاب باليمين ثم يقال للمؤمنين الذين آمنوا برايات الله وكانوا مسلمين اسمع يا عبد الله لأنك سوف تقف أمام أحكم الحاكمين. اسمع ما الذي يقال للمؤمنين الذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ثم يسرقون إلى جنات تجري من تحتها الأنهار قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وأصفاؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران وخيامها اللؤلؤ المجوف. هي والله نور يتلالى وريحانة تهتز ونهر مطرد وفاكهة وخضرة وزوجات حسان. هناك سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب. هناك ياكلون ويتمتعون ولا يمتخطون ولا يسكنون ولا يقولون بل مسح يرفع من اجسامهم. هناك في جنة يا عبد الله يضحكون ولا يبكون. هناك في الجنة يقيمون ولا يطعنون. هناك في الجنة يحيون ولا يموتون. هناك في الجنة وجوه مسفرة ضاحكة مستذكرة. هناك في الجنة جنان مبين. هناك في الجنة حور الحسان. هناك في الجنة كل نعيم دائم أبد الآباد. هناك في الجنة الزيادة وهي النظر إلى وجه العزيز الوحاد. إذا اجتمعوا في ذلك الوادي الأبيض اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. فيا لها من لذة ويا لها من سرور في جنة عالية قطوفها دانية. في تلك الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن نجينا من دار الذل والهوان. جهنم يا عبد الله إن نجينا من دار الذل والهوان والعذاب والخذلان. فيا ويل من عصى الله ورسوله وتعدى الحدود فإن مثواه جهنم مأواه دار الشهيد والزفران. جهنم دار الشهيد والزفران دار الأنين والعبران. دار أهلها أهل البؤس والشقاء والندامة والبكاء. إنها النار فيها الأغلال والسلاسل تجمع بين أيديهم وأناقهم وهم في النار تضطرم من من تحتهم ومن فوقهم شرابهم من حميم يظهر به ما في بطونهم والجلود وما كلهم من شجر من زقوم يدعون على أنفسهم في الموت فلا يحاسبون ويسألون ربهم الخروج منها فيقال لهم اخلعوا فيها ولا تحرمون في نار جهنم كيف لو أبصرتهم يا عبد الله وهم ينادون بالويل والثبور يسحبون على وجوههم وهم لا يبصرون صم عمي كيف لو سمعت صراخهم وعظيمهم وهم لا يسمعون اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار عباد الله صلوا على رسول الله الذي قال آتيته العظيمتين الجنة والنار صلوا على رسول الله الذي تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي أمر الله بالصلاة عليه فقال قولا كريما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله مع الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل الجحيم اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار اللهم اجعلنا من اهل الجنه ولا تجعلنا من اهل النار يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين اللهم اقم وصاتك على اعداء الاسلام واعداء المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلحنا واصلح ائمتنا وولاه امرنا واجعلنا واياهم هداه مهتدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اشف مرض قلوبنا اللهم اشف مرض قلوبنا اللهم اشف مرض قلوبنا اللهم ارزقنا الاستعداد لما امامنا اللهم ارزقنا الاستعداد لما امامنا اللهم ارزقنا من رمضان الغفلة ووفقنا للاغتنام اوقات المهلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارفع عنا الخلا والوبا والربا والزنا والزواج والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يجدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون